يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده عند إقراضهم في عدد مرات الإقراض وفي قيمة القرض؟ نعم، من احتاج منهم إلى القرض يقرضه، ومن لم يحتاج فليس بحاجة. من احتاج منهم إلى القرض يقرضه، لأن القرض يرد، ما هو بعطية فإنما يرد. فإذا كان أنه ما يقرض إلا واحد وهم محتاجين كلهم ما يجوز له هذا. أما إذا كان بعضهم بقيتهم أغنياء وهذا محتاج يقرضه فلا بأس بذلك. نعم.